الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض، اللهم لك الحمد. أحييتنا وأكرمتنا وأعطيتنا الإسلام ولم نسألك، وإنا الآن نسألك جميعا الجنة. اللهم أعطيتنا الإسلام ولم نسألك، فأعطنا الجنة ونحن نسألك. اللؤلؤ والمرجان في شرح صفات الرحمن. صفات الله عز وجل هي التي تفعل كل شيء في هذا الكون. كل الخلق ثمرة من ثمرات اسم الله الخالق، كل الرزق ثمرة من ثمرات اسم الله الرازق والرزاق، كل الجمال آثار اسم الله الجميل وصفة الجمال لله عز وجل. كما قال ابن القيم رحمه الله: وهو الجميل على الحقيقة كيف لا، وجمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل، فربها أولى وأجدر عند ذي العرفان. فجماله بالذات والأسماء والأوصاف والأفعال بالبرهان، يا منبت الأزهار عاطرة الشذا، هذا الشذا الفواح نفح شذاك، يا مجري الأنهار ما جريانها، إلا انفعالة قطرة لنداك، أترك عين والعيون لها مدى ولا مدى لمداك. سبحانه وتعالى وجل جلاله. الله الله، كلمة حروفها أجمل الحروف ومعانيها أجمل المعاني وآثرها أجمل الآثار والأخبار عنها أحلى الأخبار. الله سبحانه وتعالى وجل جلاله. نحن من خلق الله عز وجل، نحن من خلق الله عز وجل، خلقنا بيده ونفخ فينا من روحه، خلق فينا البر والفاجر والمؤمن والكافر وصاحب الخير وفاعل الشر، كل ده من خلق الله. بس أنا عايز أقول لكم على حاجة، أن الله الذي خلقنا يعلم ما استودعه كل واحد فينا. يا ربنا سبحانه وتعالى خلقنا، هو عارف هو وضع فيك إيه من خير وشر. قال تعالى: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض. فلما ربنا يعلم ما أعطانا بيكون أعلم بما يصلحنا. أنا هسألك سؤال، أنت خلقت بنفسك؟ أنت اتخلقت بنفسك؟ عملت نفسك؟ الإجابة هتقول لا. إذن أنت لم تخلق لنفسك، أنت ملك لله عز وجل. تكلمنا في المرة اللي فاتت مع فضيلة الدكتور حازم شومان، حلقة كانت بعنوان لقاء الأحبة، كنا بنتكلم فيها إزاي الواحد يلقى الله عز وجل، ووعدنا إن إحنا هنتكلم في حلقة أخرى اسمها الله ورسوله أغلى من حياتي. ليه أغلى من حياتك؟ لأن الله هو الذي وهبك الحياة، فوضع طبيعي أن تفضله على حياتك. تاني حاجة، إن أفضل حياة التي تحياها لله، وأفضل ممات الذي تموته في الله. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الموضوع ده كبير جدا وعظيم جدا، إنك تعيش واهب حياتك لله عز وجل. أنت لك حياة واحدة، فلا تضعها إلا في خير، لا تضع نفسك إلا في خير، لازم تضمن إن نفسك رايح الجنة في المكان اللي أنت هتحطها فيه. علشان كده الصحابة كانوا يضحوا بالمال، وبعدين لا، المال ما يكفيش، طب نضحي بالجهد، برضو الجهد ما يكفيش، طب الروح، لو كان في حاجة أكتر من الروح كان حصل. حتى وروحك بتطلع، أنت مبسوط، مبسوط بإيه؟ مبسوط بربنا، مبسوط إنه خلقك، والآن روحك بتطلع علشانه، فأنت طالع له. لذلك بلال بن رباح عند وفاته قالت امرأته: وحزناه، قال: بل قولي وطرباه. ده وقت الموت، وقت التقطيع، وقت خروج الروح. نعم، ليه؟ لأن المؤمن نهاية سجنه، نهاية سجنه إنه يموت. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الموضوع ده عظيم جدا وراقي جدا، علشان كده مش هتنفع فيه حلقة ولا اتنين. احنا نتناوله من المرة الجاية ان شاء الله عز وجل. ليه؟ لان المرة دي احنا معدنا مع حلقة برضو في صفات الرحمن سبحانه وتعالى، ولكن لابد ان احنا نعرفها ولازم نكون على يقين منها، وهي ان الله لا يهمل، لا يهمل، الله لا يعصى ثم لا يعاقب الا ان يعفو او يصفح. الله سبحانه وتعالى لا يعطى له الظهر، الله لا يفضل عليه احد، الله سبحانه وتعالى لا يؤجل ولا يؤخر. اتق الله ولا تعصيه. ليه؟ لان الله يعاقب من عصاه، من يعمل سوءا يجزى به، اللي بيعمل معصيه لازم يجزى بها، من يعمل سوءا يجزى به. وقال تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وقال تعالى: إن ربك لبالمرصاد. هنأجل الله ورسوله أغلم الحياة لجمالها ولطفها ورقتها، وهناخد بلادي: إن ربك لبالمرصاد. ليه؟ أصل الواحد لما يشوف طغيان وظلم وجبروت وبغي، إزهاق أرواح، أجساد بتمزق، أشلاء بتشتت، أطفال بيتموا وبيشوهوا، وآباء بيقتلوا، وأمهات بترمل أو بتثكل في أبنائها، أراضي بتؤخذ، بيوت بتتهدم، بطون بتجوع، ألسنة بتتكمم، أفواه بتتقفل. إيه الظلم ده؟ إيه الجبروت ده؟ رسالة بنوجهها من ها هنا، من هذا المنبر الطاهر، إلى كل ظالم، ثم إلى كل مظلوم. إلى كل ظالم نقول له إن ربك لبالمرصاد، اتق الله. كما بعث الله موسى وفرعون، موسى وهارون إلى فرعون، قال تعالى: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ولما ذهب موسى وهارون عليهما السلام إلى فرعون قال له، ماذا قال له؟ قال: هل لك إلى أن تزكى؟ نبي الله موسى قال: هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى؟ فأراه الآية الكبرى، جايب له أدلة، وإحنا النهاردة جايبين أدلة، احنا النهارده جايبين ادله للظالم والمظلوم واللي بيشاهد الاثنين، الظالم حتى يرتدع ويتق الله، انه لا يفلح الظالمون. ايات في كتاب الله عز وجل لازم نبقى متاكدين دي صفات ربنا، وهي العدل: ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما. الله لا يرضى للظلم ولا يرضى لعباده الكفر. وقال تعالى: يا عبادي إني قد حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. فما بال من سفك الدماء ورمل النساء وأخذ الرجال ويتم الأبناء، فما بال من قطع الأرزاق وعاد الخلاق سبحانه وتعالى وامتطى صهوة جواد النفاق. نقول له: اتق الله، اتق الله، إن ربك لبالمرصاد، وإحنا خايفين عليك وخايفين على كل ظالم، لأن إحنا بعثنا هداة كما قال ربعي بن عامر: ابتعثنا الله، ونسأل الله أن نكون من هؤلاء. يا ريتنا نعرف نوصل كلمة لمن ظلم ونقول له اتق الله. يا ريتنا نقدر نقول للي تركوا إخوانهم، نقول لهم اتقوا الله، ذنبهم في رقبتكم، كل قطر الدم هيتحاسب عليها من سفكها ومن ساهم معهم على ذلك. نقول له اتق الله. رسالة بنوجهها لكل ظالم، نقول له: ربنا رأى ما فعلت، والله إذا قال أنه شهد فكفى بها شهادة. ألم تسمعوا قول الله عز وجل: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم جنات عدن أولئك لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ويقبل التوبة لمن تاب. يتوب الله على من تاب سبحانه وتعالى. الحق إن وجود الظلم الواقع على إخواننا بيشغلنا كلنا. هنكلم الظالم ونقول له نهاية الظالمين كانت ازاي، ونقول للمظلوم لا تحزن اصبر فإنك على الحق. هنقول لك الكلمة اللي قالها طفل رضيع لأمه حين أرادوا إلقاءها في النار فتقاعست، قصة أصحاب الأخدود، فقال لها: يا أمه اصبري فإنك على الحق، اصبري فإنك على الحق. الحق يعني الحق يعني الثابت الذي لا يتغير. دي كلمة حق. الحق يعني شيء ثابت الذي لا يتغير. في يوم قيامة والقيامة حق ثابتة لن تتغير، والجنة حق لمن أطاع الله عز وجل هذا ثابت ولن يتغير، والنار حق للعصاة والمذنبين والطغاة والظالمين وهذا أيضا لن يتغير. قوله الحق، قول الله لا يتغير، لا مبدل لكلماته. دينه الحق، لا مبدل لأحكامه ولا لشريعته. ربنا قال أن الظالم لا يفلح، قال تعالى: إنه لا يفلح الظالمون. تسمع تاني: إن الله لا يهدي كيد الخائنين. تسمع تالت: قال الله عز وجل: والله لا يحب الظالمين. إنه لا يفلح الظالمون، إن الله لا يهدي كيد الخائنين، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فتخيل لما ربنا سبحانه وتعالى يقطع صلاح من أفسد. واحد أفسد خلاص ربنا مش هيصلح عمله أبدا خلاص. إن الله لا يصلح عمل المفسدين، إن الله لا يهدي كيد الخائنين. فاصبروا، اصبروا يا أهل غزة، اصبروا فإنكم على الحق. فكم أهلك الله عز وجل من قبلكم قرونا بسبب الظلم اللي هم ظلموا. يعني أقول لكم اصبروا فإن الله يهلك الظالمين بسببكم، لأنهم استحقوا العقاب بسبب ظلمهم لكم أيها المستضعفون. هناخد أول مثل من الظلم، وكان هو أعظم شخصية ظالمة في التاريخ، أكتر واحد ظلم ويضرب به المثل في الظلم، تفتكروا مين؟ إنه فرعون. تعالوا الأول ناخد الآيات اللي ربنا سبحانه وتعالى يتكلم فيها أنه يعاقب العصاة. قال تعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد. وعلى فكرة احنا احتمال يكون في حلقة تانية نتكلم فيها عن عاد وثمود، وهنجيب لكم برضو آثارهم في الأرض كيف تركوها، الآثار الحقيقية احنا بنطوف ونجيب لكم من كل مكان. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد. شوف كلمة فعل، فعل يعني ايه فعل؟ يعني الهدام والدمار وتحطيم آثارهم، بل وكل ما يملكون، بل وأجسامهم وأرواحهم. فعل يعني ايه فعل؟ يعني شيء بسيط جدا مما يستطيع الله فعله. فعل دي يعني حاجة بسيطة، العمل يعني حاجة كبيرة، لكن فعل حاجة كده بسيطة كده. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، مش هتكلفه حاجة، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد. صفة من صفات الله عز وجل، وهي أنه يرصد الظالمين ويراقبهم ويراهم. وهنشوف في أول شيء معانا النهاردة وهو قصة فرعون. فرعون ظلم، أما النساء استحياها، وأما الأطفال فقتلهم، وأما الرجال فقتل. أنا عايز أوريكم جثة فرعون، أدي جثة فرعون معانا، هو ده فرعون الذي أذى وطغى وظلم، كيف حاله الآن؟ دي جثته الحقيقية، وده اكتشاف فرنسي لجثة فرعون. لما حللوه لقوا إن على جلده ملح، قالوا ده ملح من آثار بحر كان غرقان فيه قبل ما تستخرج جثته. ولما كشفوا على حنجرته وزوره يعني لقوا مخنوق بسفكسيا الغرق، وقالوا ان جسمه كان مكسر، احتمال يكون لينا وقفة تانية مع فرعون في الحلقة القادمة بفيلم اكتر من كده، ونجيب شهادات العلماء الفرنسيين اللي شاهدوا بذلك. قالوا ان جسمه متكسر من جوه تكسير خفيف، علامة على ان اتعرض لضغط شديد، بدليل انه ما تعورش، ما تجرحش جلده، ما تجرحش ولا لحمه اتقطع، ده معناه انه اتعرض لضغط بس مش عنيف، اتكسر بعض عظامه. وقالوا ان ده نفسه اللي بيحصل ساعة الشلالات، يعني غرق. الادلة كلها بتقول انه هو بس انا عايزكم تشوفوا شكله مرة تانية، لما قال الله عز وجل فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. يا ريت يا استاذ توريها لنا مرة تانية لحد ما نشوف الفيلم الطويل بتاعها ان شاء الله المرة القادمة ان شاء الله. ادي شوفوا صوابعه، ادي فرعون لما ربنا يقول لتكون لمن خلفك آية، نجاه ببدني عشان العالم كله يكتشف انه مات غريق، وهو ده فرعون موسى، لا حول له ولا قوة ولا يستطيع انه يدفع عن نفسه ضرا ولا شرا، وبقى فرجة الناس بتشاهدها حتى يعتبر الظالمون. هي دي نهايتها، هي دي نهايتها، وياريت دي نهايتها، ده عليه آثام وأوزار كل من. آدي فرعون، شوفوا لا حول له ولا قوة، لتكون لمن خلفك آية عشان اللي وراك يعتبره إن كان ظالم أو مظلوم. الظالم يقول آدي منظر من ظلم، والمظلوم يقول أنا مش قلقان، في يوم من الأيام ربنا هياخد لي حقي من ظلمني. وآدي كانت النتيجة لفرعون. لا معانا بقى حاجات تانية، بس هقول لكم الأول إيه الحاجات التانية دي. الاشتراكية يعني العقيدة الشيوعية التي تنكر الأديان ويقولوا إن الدين ده أفيونة الشعوب وإن مفيش إله موجود، وهي كانت نظرية ماركس ولينين وستالين. الناس دي هم اللي أسسوا الشيوعية في الاتحاد السوفيتي، وكانوا بيقولوا نؤمن بثلاثة ونكفر بثلاثة، نؤمن بالشيوعية وبالملكية العامة وبالاشتراكية. طيب ويكفروا بإيه؟ قالوا نكفر بالله، مش حاجة اسمها الله والعياذ بالله تعالى، والدين والملكية الخاصة، محدش ينفع يمتلك مال. هو ده كان إيمانهم. تفتكروا إيه العقبة الوحيدة اللي كانت موجودة قدامهم؟ العقائد والدين. طب مين اللي كانوا بيقف قصادهم؟ المسلمين. وياريتهم كانوا بيقف قصادهم يعني بيحاربوهم، لا، المسلمين كانوا بس ثابتين على دينهم، لان كانت الاتحاد السوفيتي في جمهوريات كثيرة مسلمة والى الان سبحان الله العظيم، وقفوا في وجه هؤلاء بالعقيدة، ما قالوا لهمش انتوا اللي بتعملوه ده احنا مش عايزينه، لا، قالوا لهم سيبونا بس نعبد ربنا، سيبونا نؤمن بالله عز وجل. تفتكروا رضيوا؟ ما ردوش ابدا، استأصلوا شقفة المسلمين، واللي ما قدروش عليه تهجير أو تعذيب عشان يرجع عن دينه أبدوه، سلطوا عليهم الجوع والعطش والعري والبرد، ماتوا أكوام فوق أكوام، أكتر بكتير جدا من اللي بيحصل في غزة دلوقتي. أنا عايز أقول لكم إن المذابح دي اتقتل فيها 20 مليون إنسان مسلم، 20 مليون مسلم اتقتلوا في الإبادة الجماعية اللي حصلت من زعماء الاشتراكية ماركس ولينين وستالين. لكن إيه اللي حصل بقى بعد كده نتيجة الظلم ده؟ إيه اللي حصل لماركس ولينين وستالين وكل زعماء الشيوعية؟ زي ما انتوا شايفين إنها سقطت سقوط مدوي. تعالوا الأول نشوف هم عملوا إيه في الناس وفي المسلمين، ونشوف المذابح والمجاعات اللي سلطوها عليهم، وبعدين في الآخر هوريكوا كانت النتيجة عاملة إزاي. تعالوا معي. دول قاعدين عشان يتقتلوا، وده بيحفر قبره. شوفوا ده بيتردم وهو حي، لاحظوا هتلاقوا حي بيحرك دماغه بيتردموا عليه، وادي ستالين بسماجة بيسقف لهذه المذابح. شوفوا ده بيتقتل بدم بارد، وادي طفلة جعانة مسكينة، ودول بيساقوا عشان يشتغلوا بالصخرة. شوفوا بيكسروا الجبال واقفين عليهم بالبنادق، محدش يقدر يتحرك. وادي ستالين بيحيي مرة تانية. تهجير، تعذيب في عز البرد، دي أطفال مساكين يرتموا في معسكرات للمعتقلات، حتى الأطفال. لينين، لاحظوا لينين، شوفوا وشه عشان شوفوا بعد كده إيه اللي حصل له. وادي المجازر، مقابر جماعية أجسام في بعضها. وادي الزعماء المزعومين بيسقفوا كما يصفق العالم الآن للظلمة. تشريد، تجويع. شو دول ماتوا على جانب الطريق مش قادرين يمشوا، ماتوا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. البرد قارب. الصورة أبلغ من أي كلام. اشتغلوا بالصخرة المساكين زي بالضبط ما إسرائيل شغلت المسلم. آدي جوع، ضلوع بين أم مش قادرة تأكل أولادها. شوف المجاعات شكلها ازاي، زي ما المجاعات حصلت بالضبط على غزة، ظلم ورا ظلم. شوف المساكين خلاص مفيش، مجاعات. لينين كان بيقول أنا هسلط عليهم الجوع لحد مش ينسوا الدين، هينسوا الله بنفسه. لينين كان بيقول كده. هذه القبور صدقوني يا إخواني ما لقوش أماكن يدفنوا فيها الناس، كانوا بيرصون فوق بعضهم، كانوا بيرصون فوق بعضهم، ما فيش أماكن يدفن فيها الناس. هذه النعوش داخلة للمقابر عندهم، مفيش أماكن يدفنوا فيها الناس، كانوا بيحطون فوق بعضهم زي ما هتشوفوا دلوقتي. شوفوا الأجسام، شوفوا الأعداد، ظلم ظلم. حسبنا الله ونعم الوكيل. كل دول تركوا ديارهم، 20 مليون مسلم قتلوا بدم بارد في هذه الثورات البلشفية والاشتراكية والشيوعية داخل الاتحاد السوفيتي. الظالمون بإخواننا في غزة، وكذلك يفعل الظالمون في كل وقت. فرعون كذلك كان يسخر بني إسرائيل. خارطة الاتحاد السوفيتي، أنا بقى هسألكم سؤال، إيه اللي حصل للاتحاد السوفيتي وإيه اللي حصل للناس بعده؟ اتفكك الاتحاد السوفيتي، طب فين زعماؤه؟ آدي لينين محطوط بيتحنط، اتفتحت بطنه وطلعت كل أمعائه وحنطوه وحطوه داخل برواز. وادي المكان اللي هو فيه، ركزوا بقى معايا. آدي لينين وش وايدين، لكن من جوه في ايه؟ مفتوح بطنه من زوره لحد اسفل بطنه وطالع كل امعاء. وشوفوا منظره وهم بيحطوه في الفورمالين بعد ما جسمه عفن قدام الناس، مش قادرين يحافظوا عليه متحنط بالطريقة دي. لينين اللي كان بيقول هنسيهم ربنا، دلوقتي بقى صنم متخشب، بقى ملوش اي لازمة، بقى فرجة الناس بتتفرج عليه، الناس كلها مدفونة وعوراتها مدارية، وده شوفوا بقاله عشرات السنين ميت، ولكن يكشف جسده ويهتك ستره والناس تتفرج عليه وتعدي عليه. تعرفين كانوا بيقنعوا الروس ان ده ما ماتش، انه هيعيش مرة تانية. طبعا كانت كذبة كبيرة جدا. وقعت الشيوعية ونزلت الاشتراكية وتفكك الاتحاد السوفيتي وبقيت الجمهوريات المسلمة مسلمة، بل وتحررت واستقلت على الاتحاد السوفيتي، والآن يقولون لا إله إلا الله بمنتهى الحرية، وبدأوا يقيموا شعائر دينهم ويصلوا ويقيموا عبادتهم مرة تانية. الحقيقة الكلام ده يعني ممكن حد يقول الكلام ده كان من عشرات السنين وهو طيب، لا ده أنا جايب لكم من المعاصرين، من المعاصرين. البر لا يبلى والذنب لا ينسى والله لا ينسى سبحانه وتعالى ولا يموت. الله سبحانه وتعالى شهيد على كل شيء وهو على كل شيء قدير. من المعاصرين اللي هنتكلم عليهم الليلة دي ظالم من أظلم الظلمة، ظلم المسلمين والعزل في دير ياسين، وظلمهم في 67 سواء كانوا فلسطينيين أو مصريين، وصاحب تخطيط لمجازر كتيرة منها مجزرة قانا ومنها صبرا وشتيلة، وصاحب بلاء ومصايب كتيرة، وهو اللي اقتحم المسجد الأقصى أراد أن يتكبر على الله فيه. أنا حوريكم الأول شيء من اللي عملوا من المذابح، وبعدين تعالوا نشوف كانت النتيجة عاملة ازاي في الآخر خالص. تعالوا نشوف شارون ومذبحة صبرا وشتيلة. إريال شارون عارفين إرهابي إسرائيلي، هو المخطط لمذابح صبرا وشتيلة. ايه مذابح صبرا وشتيلة دي؟ دي مذابح كانت في سنة 82، والمذابح دي راح ضحيتها في 36 ساعة 3600 إنسان. هم دول اللي قدامكم، أكوام أكوام، شوفوا مقيدين بالسلاسل وكانت تفقى العيون وتذبح الرقاب ويضربوا بالرصاص في داخل سيارتهم وداخل بيوتهم. قفلوا معابر المخيم ده من كل ناحية علشان ما حدش يدخل لهم، لا مصورين ولا منقذين ولا إسعاف ولا أي شيء، ونزلوا قتل في الناس المساكين العزل 36 ساعة 3600 إنسان، بمعدل 100 إنسان كل ساعة يقتلوا ليل ونهار قتل. كانوا بيشيلوهم بالجرافات ولدرجة مش عارفين يواروا هذه العورات، شوفوا عمالين يعقموا الأماكن، كل المكان فيه الميكروبات والانتفاخات، أجسام متعفنة. وهذه أم فقدت أولادها وفقدت بيتها. يا أخواني علشان يداروا هذه المصيبة مش عارفين يودوا الأجسام فين، بقوا يحطوهم داخل البيوت وبعدين يهدموا عليهم بالجرافات باللودرات، فينزل البيت على القتلى والموتى علشان ما حدش يشوفهم. لكن أراد الله أن تخرج هذه الفضائح ويعرفها الناس بعد ما وسائل الإعلام دخلت. وهذه مذابح صبر وشتيلة. المخطط الأساسي بتاعها كان إريال شارون، لكن كل أم سكلت أولادها وكل أب فقد أولاده وترملت امرأته يحاسب الله عز وجل من فعل هذا. أدي إريال شارون مخطط هذه العملية. سكت إريال شارون على مذبحة صبرا وشتيلة سنة 82؟ لا، وإنما عمل إيه؟ راح دخل المسجد الأقصى. خلاص هو ريل شالوم دايما يقول كده، يقول احنا ما عندناش حدود، اي مقدسات احنا ننتهكها واي شيء نقدر يعني نخترقه. فانا هجيب لكم، شوفوا دي المذابح اللي حصلت ساعة الانتفاضة بسبب دخوله المسجد الأقصى، وطبعا ظلم للمسلمين باستمرار. قتل وادي محمد الدرة اللي قتل في الأحداث، يا ترى بقى شارون إيه اللي حصل له؟ يا ترى مات؟ يا ترى قتل؟ يا ترى عذب؟ يا ترى شوه؟ لا، شارون وإلى الآن موجود في مستشفى في أمريكا بيتعالج، بيتعالج ولكن فاقد لكل شيء. هو شايف إيه؟ لا يرى إلا وعد الله وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. شارون الآن في غيبوبة تامة بقاله سنوات، أكثر من 3-4 سنين، لحد ما جسمه أصبح في منظر الله وحده يعلمه. احنا معانا ادي صورة شارون طبعا، وهو بين جنوده وبين حراسه داخل المسجد الاقصى، لكن حد قدر يحرسه من عقوبة ربنا؟ او حد قدر يمنعه من انتقام الله عز وجل؟ محدش قدر يمنعه، محدش قدر يمنعه. ان ربك لبالمرصاد. انا عايزكم بقى تشوفوا صورة شارون، مش دلوقتي، ده دلوقتي تلاقيه بقى حاجة تانية خالص. انا عايزكم تشوفوا صورته في المستشفى، الكلام ده من حوالي سنتين تقريبا. الصورة يا استاذ ياسر، صورة شارون وهو موجود، كل شوية يلاقوا امعاء واقفة ما بتتحركش، ففي تعفن في بطنه، فبيشيلوا الحتة اللي تعفنت وبعدين يقفلوا بطنه مرة تانية وبعدين يلاقوا الامعاء غلقت. ادي صورة شارون وصورة جسمه. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. هي دي صورة شارون اللي موجودة دلوقتي، لكن كلام ده كان من سنتين. تخيلوا بقى منظره دلوقتي بقى شكله عامل ازاي، غيبوبة تامة، لحد قادر يعني ينقذه. ولاحظوا بقى انه كمان صورة فرعون القديمة، يا ريت نثبتها يا استاذ ياسر، صورة فرعون القديمة مع فرعون لمثل هذا العصر اللي احنا فيه. ادي صورة شارون وجنبها صورة فرعون، علشان التشابه كبير بينهم. ده كان بيقتل وده كان بيقتل، وده كان بيشرد وده كان بيشرد، ده أقوى النظر. وشوفوا شارون اللي كان ماشي من شوية في المسجد الأقصى متكبر ومغرور، وشارون اللي من شوية كان مخطط لمذابح صبرة وشتيلة، الآن بيقتل بكل نفس، بكل طفل سفك دمه، بكل أم رملها، وبكل زوجة يعني شرد أسرتها. آدي شارون، محدش يقدر يمنعه ولا يمنع عقاب الله عنه. إن ربك لبالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد. هوريكم حاجة تانية من آثار ظلم بل وخيبة الظالم. الظالم دايما خائب لأنه بيعادي ربنا سبحانه وتعالى. شارون ده نفسه كان في مكوك فضائي في أمريكا اسمه كولومبيا. المكوك ده مكوك ضخم جدا، كانوا بيعدوه علشان يقعد 16 يوم في الفضاء يلتقط صور ويعمل يعني المهام الفضائية بتاعته، سواء كان بقى كواكب وفلك أو تجسس واستخبارات. مكوك فضاء. مين بقى اللي كان قائد للصاروخ ده؟ كان قائد فضاء إسرائيلي. قائد الفضاء الإسرائيلي ده كان بيكلم شارون بالتليفون على الهواء قبل ما يطلع على طول للمهمة دي، هو وبقية الطاقم اللي معه. فشارون قال له، وبعدين خطب بعد كده وكرر نفس الكلمة، قال له اطلع في السماء علشان كل العالم يعرف ان احنا ملناش حدود، احنا ملناش حدود، احنا بنتخطى كل الحدود، بنتخطى حدودنا، بنوصل لبلاد اللي حوالينا، ناخد حتة من لبنان، حتة من الأردن، ممكن برضو عايزين من النيل الفرات، نبقى عايزين ناخد مصر هي كمان هي رخرة، ما عندناش حدود حتى في السماء. عايز يقول ايه؟ ان ممكن نوصل كمان لرب هذا الكون. هو ظالم طاغي لعنة الله عليه. قال له كلمة دي من هنا، والتاني ضحك واتبسط. قائد فضاء إسرائيلي طبعا، يعني أمل لأي إنسان لأي جنسية أنه يطلع في الرحلة دي. كانت النتيجة إيه؟ كانت النتيجة أن هذا المكوك أول ما خرج من المجال الأرضي، لسه ما استناش لما يوصل لفوق في السماء زي ما قال شارون، أول ما خرج من المجال الأرضي انفجر. وتابعوا الأخبار دي وارجعوا لها في أماكنها أو ارجعوا لها على الإنترنت هتلاقوها، وورينا جزء من الموضوع ده أستاذ ياسر عشان بس النفوس تهدى كده، وإن مفيش حد. آدي طاقم وآدي الصاروخ وطالع، ودقائق معدودة والصاروخ انفجر ونازل. وادي اللي ملهمش حدود، ملهمش حدود. ادي الصاروخ اهو طالع، بص مرة واحدة هينفجر اهو، وينزل فتفيت وحتت. يهبط خلاص، حتت. ادي الصاروخ كولومبيا، وما من طير طار وارتفع الا كما طار وقع. ربنا سبحانه وتعالى، ربنا لا يحتاج لصواريخ ولا القنابل ولا الطائرات عشان يهزم خلقه، لا. ربنا سبحانه وتعالى، ولله جنود السماوات والأرض. الطائرات اللي طايرة دي في هوا مين؟ في هوا ربنا. مين اللي ماسك كل الطيران انه يبقى موجود بين في جو السماء؟ قال تعالى ما يمسكهن الا الرحمن. الطيور واللي واقفة دي في الهوا وبتطير، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي ماسكها. فربنا سبحانه وتعالى لو امر الهوا انه ما يمسكش الطيارة دي هتقع وتنفجر باصحابها، لو امر الله سبحانه وتعالى النيران دي انها ما تحرقش المساكين دول مش هتحرقهم معايا، لو ربنا سبحانه وتعالى امر الجبال انها تندك عليهم هتندك البراكين، لو امر الله بركان هيطلع من تحتهم يدمرهم. ولله جنود السماوات والارض وما يعلم جنود ربك الا هو. ربنا سبحانه وتعالى عنده كل الجنود. انا عايز اقول لك على حاجه، ده انا هقول لك على مثل عجيب جدا ربنا سبحانه وتعالى عاقب بيه بني اسرائيل مره بالرعب. يعني تبص تلاقي الجنود اللي ربنا سبحانه وتعالى بيهزم بيها بني اسرائيل وبيعاقبهم بيها، جنود مش مرئيه، يعني جنود لا هي قنابل ذريه ولا هيدروجينيه ولا نيتروجينيه، كلام حاجه مش مرئيه اساسا، ابسط جنود زي ايه؟ زي الرعب. قال تعالى وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. الخوف خلاهم بقوا يكسروا بيوتهم ويدوها للمسلمين. ومرة تانية توصل ربنا سبحانه وتعالى بالريح، صلت عليهم الريح في الأحزاب لأنهم كانوا حزبوا الأحزاب. ومرة ثالثة كلمة ربنا كلمهم كلمة واحدة، عمل فيهم إيه بالكلمة دي؟ قلبهم قردة، اتقلبت أجسامهم أجساد قردة. ها لما عصوا الله يوم السبت ربنا عاقبهم بايه؟ كلمه. قال تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم، كلمناهم فقلنا لهم كونوا قرده خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظه للمتقين. انت تقي، تعلم ان الله جل على كل شيء قدير وباجابه الدعاء جدير سبحانه وتعالى، فلا تياس ابدا، وثق في نصر الله عز وجل للمظلومين والصابرين، واستعينوا بالصبر. يا أيها الذين أمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا المستضعفين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل لهم من همهم فرجا ومن ضيقهم مخرجا، وأن يطعم جوعاهم ويشفي جرحاهم، وأن يؤامن روعاتهم ويستر عوراتهم ويفك أسرهم. اللهم فك أسرهم، اللهم فك أسرهم، اللهم فك أسرهم، واجبر كسرهم، وأمن روعاتهم، واستر عوراتهم، وانصرهم من ظلمهم، اللهم انتقم من ظالمهم، اللهم انتقم من ظالمهم، وفك حصارهم، يا أرحم الراحمين، ويا أكرم الأكرمين، يا من بالإجابة جدير، ويا من أنت على كل شيء قدير، اللهم يسر أمرنا جميعا، اللهم يسر أمرنا، اللهم يسر أمرنا، واشرح صدرنا وارفع قدرنا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل. ونسأل الله في اللقاء القادم أن يكون الحصار قد فك عن إخواننا، وأن يكون همهم قد فرج وضيقهم قد أخرجوا منه. نسأل الله سبحانه وتعالى لهم الثبات وأن يتقبل شهداءهم. السلام عليكم ورحمة الله. حبك لصفات الرحمن نور ومنازل إحسان لله الأسماء الحسنى.